الصبر واصبرنا وبعد الصبر ايه تاني حرام يا ناس بعد ما نصبر نعيد الصبر من تاني يا تاجر الصبر ايه اقوى من الصبر ايه تاني وريني صابر على وحدتي والفكر ماليني بتعد على يا دنيا يا عينيا